إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، في أخبار زماننا أحداث تشغل البال، ولا تكاد أنباء القنوات تتوقف على مدار الساعة، وكل يوم نسمع أخبار الساعة وآخر ساعة، حتى نسي الناس الساعة. نعم، نسينا وغفلنا عن ذكر الساعة، الحدث الأكبر والخبر الأخطر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أدهى من أي خبر، وأمر من كل شيء، وأمر من أي شيء يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقد اقترب أجلها، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جاء في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أيها المؤمنون، إن الحديث عن الساعة حديث عن اليوم الآخر، حديث عن ركن من أركان الإيمان، حديث عن ركن من أركان الإيمان، وحديث عن الغيب الذي مدح الله عز وجل به عباده المتقين وجعله أول صفاتهم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالساعة عباد الله هي التي حددها الله عز وجل في يوم القيامة، وأمرها ويومها مغيب عن الناس. متى يكون ذلك اليوم؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهي من العلم الذي استأثر به الله عز وجل. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي حديث جبريل عليه السلام الحديث الطويل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعلمون متى وقوعها، فإيانا أن نتأثر بأخبار الوكالات ونصدق تخرصات المتنبئين والفلكيين الكاذبات. الساعة عباد الله، وأحداثها وعلاماتها وأشراطها نصوص متواترة مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله، وقد كثرت النصوص والأخبار بكل ذلك، ولا تكثر النصوص في شيء إلا لعظمه وشرف مكانته وكبير خطره عند الله عز وجل. كيف لا؟ كيف لا؟ والساعة هي بوابة الانتقال إلى الدار الآخرة، دار الخلود، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض بفضل ورحمة من الكريم الوهاب، وإما إلى سعير لا موت فيها ولا تخفيف من عذاب. عباد الله، ماذا ينتظر الغافلون؟ ماذا ينتظر المقصرون؟ ماذا ينتظر المفرطون؟ أينتظرون أن تفجأهم الساعة وهم في غفلة معرضون، أم وهم في لهوهم سادرون؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت وفات الأوان، وطويت الصحف، ولا استئناف بعد الموت، ولا ينفع ندم ولا توبة. أيها المؤمنون عباد الله، حديثنا اليوم عن أشراط الساعة التي تسبق وقوعها، وهي علامات وأمارات يذكر الله عز وجل بها عباده ليتهيأوا ليوم التلاق، وليستعدوا بالتوبة والعمل الصالح، وليتزودوا بالتقوى، فقد اقترب أجلهم وانتقالهم وحسابهم. إن التذكير بالساعة وأشراطها وأماراتها ليس ترفاً علمياً ولا معلومات ثقافية، بل عقيدة وإيمان. وكيف نؤمن بشيء لا نعلم عنه سوى نزر يسير، ولا نعلم كيف تقع، ولا ما هي مقدماتها وأشراطها وعلاماتها؟ نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نذكر أنفسنا وبعضنا البعض بهذه الأحداث، بهذه العلامات التي أخبر عنها الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لنستفيد من ذلك أولاً زيادة الإيمان بوقوع علاماتها، وثانياً ببيان عظم أمر الساعة عند الله وهول يوم القيامة، وثالثاً ببيان رحمة الله بعباده حيث جعل لهم علامات تذكرهم بيوم القيامة حتى لا يغفلوا وينسوا لقاء ربهم. وفي ذلك أيضاً الدلالة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أخبر عنه وقع وسيقع، وكذلك تهيئة النفوس لمواجهة أشراط الساعة وفتنها وعدم التعجب إذا وقعت. وكذلك عباد الله، من فوائد ذلك أن العلم بها من صميم ديننا وعقيدتنا، والجهل بها خطر كبير. وكذلك فيها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بها مما يجب فعله ويجب تركه، وكذلك فيها بيان كذب منكر السنة وجاحديها وضلالهم وإضلالهم. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو على منبر المدينة: سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، أي رجم الزاني المحصن. سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وكل ما أخبر عنه الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو المحدث الملهم وقع، فنعوذ بالله من أن نظل أو نظل. عباد الله، اعلموا علمني الله وإياكم أن العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وما جاء فيهما من علامات الساعة وأشراطها، فوجدوها تنقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، ثم قسموا العلامات الصغرى إلى علامات صغرى وقعت وانتهت، وعلامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة، وعلامات صغرى لم تقع بعد. وسيكون حديثنا في خطبتنا هذه والتي تليها إن شاء الله تعالى عن علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد ولم يظهر منها شيء. ومن نافلة القول في هذا المقام أن نعرج سريعا إلى ذكر علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانتهت والتي لا زالت مستمرة. فأما التي وقعت وانتهت فأولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر، وفتح بيت المقدس على يد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، واستفاضة المال، وانتشار الأمن، واقتتال طائفتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، وتوقف الجزية والخراج، وغيرها من العلامات التي وقعت وانتهت. أيها المؤمنون عباد الله، وأما العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال تقع فمثل ضياع الأمانة وظهور الزنا وانتشار الربا وشرب الخمر واستحلالها والتطاول في البنيان وكثرة القتل والسلام بالمعرفة ورفع العلم وكثرة الجهل وشهادة الزور وزخرفة المساجد والتباهي بها وظهور الكاسيات العاريات وظهور منكر السنة الذين يكتفون بالقرآن فقط وانتشار التجارة وتقارب الأسواق وتداعي الأمم على أمة الإسلام وفشو المعازف والقينات أي المغنيات وكثرة الشرط وأعوان الظلمة والتماس العلم عند الأصاغر وموت الفجأة ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها واتخاذ القرآن أغاني وغربة الإسلام ونطق الرويبضة وكثرة الزلازل ووضع الأخيار ورفع الأشرار وغيرها من العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. قل انتظروا إنا منتظرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وأخصُّ بالذكر منهم أبا القاسم المُصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. ما تركنا وما غادر الدنيا إلا وما من خيرٍ ودلَّنا عليه صلى الله عليه وسلم، إلا وما من خيرٍ إلا ودلَّنا عليه، وما من شرٍ إلا وحذَّرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، عباد الله، إنما بقي من أيام الدنيا أقلُّ مما ذهب منها بدليل إرسال نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وتظهر بعده الساعة. وضم صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. وروى الإمام البزار في مسنده وأبو نعيم في الحلية، وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة، أي حين ابتدائها، أي حين ابتداء علاماتها وإقبال أول أشراطها، مأخوذ من نسيم الريح وهو أول هبوبها. فظهوره عليه الصلاة والسلام هو من أوائل علامات الساعة. وأكثر علامات الساعة الصغرى قد وقعت وبقي القليل، وهي آتية لا ريب فيها، وتمهد لظهور علامات الساعة الكبرى ثم القيامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. عباد الله، أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، التي سيأتي ذكرها الآن، صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، صحت عن نبينا بذلك الأخبار، وتناقلها الثقات الأخيار، ولا ينكرها إلا جاحد كفار. فمن ذلك عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، سواء كان هذا بحفر الآبار أو تغير المناخ وجريان الأنهار. وقد بدأت تباشير هذا الحديث تظهر في بعض الجهات، وتغير أرض الصحراء إلى بساتين وحدائق ذات بهجة. وهذا الحديث، هذا الحديث يفتح لنا الأمل نحن معشر اليمنيين بزوال شجرة القات الخبيثة، الآفة التي دمرت أراضينا وأضعفت اقتصادنا، وستستبدل بمزروعات مفيدة وجنان تسر الناظرين كما كانت من قبل، كما حكى الله عز وجل عن أهل سبأ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فيه دلالة على أنها كانت مروجا وأنهارا، فاللهم لك الحمد. ومن ذلك يا رعاكم الله ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى لليلة فيقال لليلتين. والمراد بهذا الحديث، المراد من انتفاخ الأهلة كبر حجمها عند ظهورها، ويظن أنها لليلتين وهي لليلة واحدة، فهذه علامة من علامات قرب الساعة، ومن العلامات أيضا، ومن العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. نعم، انحسار الفرات عن جبل من ذهب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذه النبوءة النبوية تخبر عن انحسار الفرات عن جبل من الذهب، تخيلوا جبل من الذهب ثم الاقتتال عليه، وهي إلى الآن لم تقع بعد، هذه العلامة لم تقع بعد. وهذا يعني أن ماء الفرات يقل حتى ينكشف عن جبل من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحذرنا من أخذ شيء منه، لأن في ذلك سبباً لاقتتال الناس. ويا لها من مقتلة عظيمة، من كل 199 يقتلون من أجل هذا الطمع، من أجل طمع من الدنيا واغترار بزينتها، وكل واحد يمني نفسه أنه سينجو ويظفر بهذا الكنز الكثير. في هذا الحديث عباد الله تهيئة نفسية لاتخاذ الموقف الصحيح. إذا سمعت بهذا الأمر فهذا الموقف الشرعي الذي يجب عليك أن تسلكه، فإن العقول تطيش عند ورود الفتن، فاللهم اعصمنا ولا تفتنا أيها المؤمنون. ومن علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد علامة عجيبة من عجائب أشراط الساعة المؤذنة بتغير الطبائع وفساد الناس وزوال العالم وظهور أمور خارقة للعادة غير مألوفة للناس: حيوانات تتكلم وجمادات تتكلم. نعم، فالله على كل شيء قدير. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذوه بما أحدث أهله بعده. سبحان الله، سبحان الله، سباع تتكلم بكلام البشر، أسد يتكلم بكلام البشر، وعذبة الصوت تتكلم، أي طرف الصوت يتكلم، وحتى سير النعل يتكلم. يا الله، يا الله، ما الذي يجري؟ وما الذي جعل الأحوال تتغير؟ سبحانك ربنا، ما أقدرك على كل شيء؟ ها هي الجمادات يجعل الله لها إدراكاً وكلاماً مسموعاً، فسبحان الله، نؤمن بهذا كله. أدركناه في حياتنا أم ظهر بعد موتنا؟ لا فرق عندنا في الإيمان به وتصديق الصادق المصدوق بما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا مجال للعقل أمام هذه النصوص، فإذا جاء الأثر فعلى العين والرأس. إن الله الذي أخبرنا بقوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، والذي أخبرنا بقوله: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هو الذي أخبرنا عبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن فخذ الرجل تخبره بما فعلت زوجته حال غيابه. أيها المؤمنون، العالم لن يبقى على الأبد، لن يبقى العالم إلى الأبد، والدنيا لا بد لها من نهاية، وهذه النهاية هي البداية لحياة أخرى. علامات الساعة رسائل من الله لنا لنعد العدة في دار المهلة، لنجازى بأعمالنا في دار النقلة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك الذي دونته في الدنيا بأعمالك وأقوالك، بخلواتك وجلواتك، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولعلامات الساعة الصغرى الباقية حديث قادم إن شاء الله، والله المستعان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا من إخواننا المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، والعمل بسنة سيد المرسلين، حتى يأتينا اليقين، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.